أطير أطير ها إنني أطير، أطير أطير ها إنني أطير، أطير في الفضاء أستكشف السماء، أطير في الفضاء أستكشف السماء، أطير أطير ها إنني أطير، أطير أطير ها إنني أطير، فضاؤنا كبير هو عالم مثير، فضاؤنا كبير وعالم مثير، هيا إلى القمر لنعرف الخبر، هيا إلى القمر لنعرف الخبر، الشمس تختفي من نورها يضيء، الشمس تختفي من نورها يضيء، في الصبح ينطفي وشمسنا تجيء، في الصبح ينطفي وشمسنا تجيء، يا مركب العجائب خذني إلى الكواكب، عطارد العجيب من شمسنا قريب، عطارد العجيب من شمسنا قريب، أطير أطير أطير أطير، بلوتو يا صغير إليك سنسير، هيا بنا نطير للزهرة والمريخ، ونبتون الجميل والمشتري الكبير، ونبتون الجميل والمشتري الكبير، أورانوس وزحل ها مركبي وصل، ها إننا نسافر لعالم مغامر، ها إننا نسافر لعالم مغامر، ندور وندور في كوننا المعمور، لأرضنا الحبيبة نعود في سرور، هأطير أطير أطير أطير، الله يا رحمن يا خالق الأكوان، الله يا رحمن يا خالق الأكوان، بارك بهذه الأرض واهدي بها الإنسان، بارك بهذه الأرض واهدي بها الإنسان، أطير أطير أطير أطير.